هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع الليسي سيد يحيى المقيم في 8 شارع الشيخ منصور المرج محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: في ناس كده زي حالاتي، وزي ما تقولوا الحظ بيعاندهم. الحمد لله على كل شيء، اتقدمت للحصول على وظيفة وتمت الموافقة وكله تمام، ووصلني جواب استلام العمل، وفجأة لقيت اللي بيقول لي: خيرها في غيرها يا ليسي، اسمك اترفع من الكشف، ربنا يرفع مرتبك، مع السلامة ومن غير أسئلة كتير، لأن ما عنديش أي استعداد للكلام خالص. ومن غير ما أعرف سبب استبعادي قلت الحمد لله. ماليش نصيب، وعلى رأي البه الموظف خيرها في غيرها. الكلام ده كان في سنة 2001. المهم اشتغلت في أي شغل مناسب، وبعد كام سنة سافرت ليبيا للعمل هناك، ومفيش، يا دوب لسه بقول يا هادي قامت المظاهرات والثورات في المنطقة كلها، ورجعت تاني للتعب والشقة، والعمر بيجري والأمراض بتزيد. اتقدمت للبهوات في التضامن الاجتماعي، قالوا لي: انت ظروفك بالفعل صعبة وتستحق صرف المساعدات من عندنا، هات لنا بس الأوراق اللي في الليستة دي وتعالى بسرعة، شايب القرنفل يا صبحي. وبالفعل صرفت المساعدات دي، ورغم انها مساعدات بسيطة الا انها كانت بتساعد في المعيشة، وخصوصا مع الارتفاع الكبير في الاسعار. لكن برضو اللي حصل لي قبل كده بيحصل تاني، قطعوا عني المساعدات ومن غير اي اسباب. اعمل ايه؟ اروح لمين اشتكيله؟ بصراحة انا مش عارف اللي بيحصل لي ده بيحصل ليه، وايش معنى انا بالذات. أنا تعبان ومحتاج المساعدة، مش تقطعوا المساعدة. دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في التضامن الاجتماعي، اردت تساعدوني. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان